بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، ما زلنا نواصل حديثنا حول تحديد المفاهيم حول الموضوعات والمسائل التي هي مثار خلاف في قضية فهم أفعال الله تعالى. نقول في فهم أفعال الله تعالى، لأن كل المسلمين بجميع طوائفهم وفرقهم يتفقون على أن الله تعالى فعال لما يريد، وأن الخلق خلقه، وأن الأمر أمره، ولكن في فهم بعض التفاصيل يختلفون، والخلاف في الفهم كما يقولون أو في الرأي لا يفسد للود قضية. ونحن يعني مضينا وقتا في تحديد المصطلحات الستة التي تحددها الإمام الغزالي، وهي التي يعني يتجاذبها المختلفون في فهم أفعال الله تعالى، بين قائل بالوجوب وبين قائل بالجواز. أما من يقول في بعض أفعال الله تعالى بالاستحالة، فذلك كل المسلمين يقفون في مواجهته بالإنكار والرد والإبطال. فمثلا ستأتي مسألة البعثة النبوية، بعثة الأنبياء، بعثة الأنبياء، الخلاف بين الفرق الإسلامية في حكمها، ليس في وقوعها، فهي واقعة، وكيف يكون مسلما ولا يقول بوقوع بعثة الأنبياء بصفة عامة وبعثة نبينا خاتم الأنبياء بصفة خاصة؟ هذا أمر مفروغ من وقوعه، لكن الخلاف بعد اتفاق المسلمين والطوائف الإسلامية والفرق الإسلامية على القول بوقوعها، الخلاف في حكمها، هل هي من قبيل الواجب أو من قبيل الجائز على الله تعالى، هذا خلاف. لكن فيه بعض النحل كالبراهمة يقولون باستحالتها، باستحالة البعثة. فإذن كل الفرق الإسلامية تبطل هذا الحكم أو تقره؟ تبطله، لأنهم يقولون إيه؟ البعثة إيه؟ مستحيلة. وشبهتهم كما سنعرف أن العقل فيه كفاية، وأنه يغني عن الإيه؟ يغني عن النبوة وعن البعثة الأنبياء والرسالات. طبعا ما زال هذا الإيه؟ الادعاء موجودا، ومن يقول به إيه؟ في عصرنا الحاضر من بعض الملاحدة كالربوبيين وغيرهم، يعني في بعض الفئات يقولون بوجود الخالق وبأن الخلق لابد له إيه؟ لابد له من خالق. لكن يقول الرسالة، العقل أصبح خاصة في العصر الحالي، العقل أصبح مفتونا بنفسه، وكثير من الناس مفتون بعقله، والعقل الإنساني يعني بصفة عامة، يعني العقل الجمعي، يقول لك العقل الآن أنجز وابتكر وأبدع وأصبح قادرا على فهم الكون وفهم أسراره، بل والتحكم فيه وتفسير الوجود كله وتوفير سبل السعادة كلها للإنسان، وهكذا لهم دعاوى. إذن يعني ما زال القول بإيه؟ باستحالة البعثة موجودا. لكن هذا سيأتي في حينه. نحن الآن معنيون بهذه المقدمات. وبعد أن فرغ الإمام الغزالي من تحديد المصطلحات الستة وهي راجو مايا، وهي الحسن والقبيح والعبث والسفه والحكمة، وقبل ذلك كله الواجب، هذه المصطلحات المصطلحات الستة، وآخر ما تكلم فيه الحسن والقبيح. ثم بعد ذلك نبه إلى أن الإنسان، وإن كنا نتفق أو يعني نحن العقلاء على أن الحسن يعني ما وافق الغرض، والقبيح ما خالف الغرض، أيا كان نوع نوع الغرض، غرض يعود على صاحب الاستحسان أو على غيره أو في الدنيا أم في الآخرة. بعد هذا نبه إلى إلى أن موافقة الغرض أو مخالفته، وهو مناط الحكم بالحسن وبالقبح، لا يكون عقليا خالصا مجردا 100% إلا نادرا جدا جدا، يعني لا يكون إلا في حق من سماهم الأولياء، والأولياء يعني هو يعتبر أن الفيلسوف الخالص الحق الذي يجمع بين الفهم العقل الخالص والانتهاء إلى الحكم الخالص الذي لا أثر للمؤثرات عليه، وهو الولي، هو بعد الأنبياء الولي، لأنه خالص عن الهوى، خالص نقي عن أي هوى أو أي مؤثر، إذا جعل الحق نصب عينيه، فما يحكم به العقل منضما إليه الشرع فهو الذي يعني يتجرد عن عن أي مؤثر على عقله. قال هذا نادر جدا جدا، ولذلك يقع كثير من الناس في غلطات تؤثر على أحكامهم العقلية الخالصة، وذكرنا هذه الغلطات التي تذكرنا بمن يعني رفعوه إلى القمة الفلاسفة، وأنه جاء بفتح جديد في الفلسفة الحديثة، وهو فرانسيس بيكون، الذي قبل أن يتحدث ويتناول المنهج التجريبي الذي هو كان بمثابة فتح للنهضة الأوروبية، تحدث عن الأوهام الأربعة التي يدرسها طلاب الفلسفة الحديثة. طيب هذا الإمام الغزالي سبق هذا الرجل وتحدث عن ما هو يعني غير المصطلح، وتكلم الإمام الغزالي ما لم يتكلم فيه هو أيضا، يعني هو تكلم صحيح عن أوهام وقسمها إلى أربعة أقسام كما ندرسه في الفلسفة الحديثة، لكن الإمام الغزالي تحدث عن أوهام العقل أيضا أو المؤثرات على على العقل. فهل أحد التفت إلى ما قاله؟ بس طبعا في بحوث كتبت في هذه الجزئية، لما نبهنا إليها الشيخ الشهاوي بعض الباحثين، يعني تنبه بعض أبنائنا إلى كتابة هذا البحث، ويعني فكان بحثا يعني موفقا، إن شاء الله يكون موفق لكل باحث يعني يأتي بجديد ويعني يتجه إلى علمائنا وفلاسفتنا ويقدمهم للناس ويقدمهم للفكر الإسلامي والفكر الإنساني كله. والإمام الغزالي يعني عرفته الدنيا كلها، وأصبح له تأثير في الشرق والغرب وفي كل العصور وفي يعني المدارس كلها التي يعني جاءت بعده، ويعني عرف في الغرب كما عرف في الشرق. فبعد أن فرغ من هذه الغلطات التي هي أوهام للعقل ومؤثرات على حكمه الخالص، العقل الخالص، حتى كانت تكلم عن نقد العقل الخالص، نقد العقل العملي، ويعني بدأوا يتوسعون في إيه؟ في هذا المضمار. فبدأ أيضا يفترض تساؤلات، أو يعني يتوقع أن كثيرا من الناس يتساءل ويعترض. أنت حددت لنا أن الحسن ما وافق الغرض، وأن القبيح ما خالف الإيه؟ غرض. طيب ما قولك في بعض الحالات وبعض الأفعال لا غرض فيها أبدا، لا غرض فيها أبدا لفاعلها؟ يعني افترض تساؤلات، أو هو يعني يعيش في معمعة الإيه؟ الأقوال وزحمة الأفكار والخلافات والمختلفين، فليس بالضرورة أن يكون اعتراضا افتراضيا وإن لم يذكر صاحبه في الكتاب، ولكن هو واقع، وإن لم نجده صريحا في كتابه ينسبه إلى قائله هذا الاعتراض أو هذا التساؤل وغيره، سنجده في كتب أخرى، كمثلا موسوعة القاضي عبد الجبار المغني وغير ذلك من إيه؟ من كتب المعتزلة التي بدأت في الظهور في هذه الفترة الأخيرة من عصرنا. فبدأ يعني إيه؟ يذكر تساؤلات كأنها تطعن في ما حدده من مفاهيم عن الإيه؟ عن الحسن والقبيح. فقال: فإذا قيل إنه ما فيه إيه؟ أي غرض للإيه؟ للفعل، فأين هذا من تحديدك الذي قلت أو تعريفك للحسن بأنه ما وافق الغرض؟ هب أنه لا غرض إطلاقا، لا في الأرض الواقع ولا حتى في تصور العقل ولا على سبيل الفرض، ما فيه غرض. فكيف تفسر الفعل بأنه حسن هنا؟ يبقى حسن إيه؟ ابحث عن تعريف آخر غير هذا التعريف. كأنه السائل والمعترض الذي ذكر اعتراضه وتساؤله كأنه يقول له يعني يلزم من هذا الاعتراض أن تعريفك إيه؟ غير صحيح، أن تعريفك للحسن والقبيح إيه؟ غير صحيح، تبحث عن تعريف إيه؟ آخر. معنى كلام. لكن هل يسكت الإمام الغزالي؟ طبعا لا يسكت، وإنما يجيب على هذه التساؤلات وعلى هذه الأمثلة التي ذكروها، وهو له باع طويل ونفس طويل في ذلك، ولذلك هذا النفس الطويل فيما يكتب، ومع ذلك يقول هذا على سبيل الاختصار. طبعا يعني كتاب الاقتصاد بناه على أنه كتاب إيه؟ مختصر، وكثيرا ما إيه؟ يقول في نهاية المسألة ونقتصر على هذا لأن هذا المختصر لا يتسع لإيه؟ لذكر تطويل أكثر من ذلك، فلنترك هذا للرجوع إلى المطولات. مع هذا كله فهو يقول احنا ايه يعني نختصر القول. فانظر ماذا قال عن هذه التساؤلات وبماذا اجاب عنها. هو يعرضها عرضا امينا ايضا، يعني لا يختزلها ولا يحرفها عن مواضعها، وانما يعرض عرضا امينا. هذا هو المنهج العلمي الفلسفي في آن واحد، ان تحكي قول خصمك وأن تعطيه الفرصة كأنه أمامك، كأنه يتحدث عن نفسه، وإذا كان له دليل أيضا يذكره ويذكر كل ما عنده كأنه أمامه ما يتحدث عن نفسه، وكأنه يقدم إيه؟ مذهبه وحجته على مذهبه، فهو يقدم تقديمه. ولذلك أحيانا يفرد كتابا كاملا لعرض إيه؟ لعرض المسائل في رأي أصحابها وفي مذهب أصحابها، كأنه كما تعرفون قبل أن يرد على الفلاسفة ويخصص لهم كتابا للرد عليهم، وهو الكتاب المشهور تهافت الفلاسفة، ألف كتابا إيه؟ مستقلا قبل أن يؤلف في إيه؟ في الرد عليهم تهافت الفلاسفة، ألف كتاب مقاصد الفلاسفة كتابا كاملا، حدد نقل فيه مذهبهم كما هو. وكذلك عندما ينقض ويرد على الخرامطة أو الباطنية في كتابه فضائح الباطنية، حتى لامه أصدقائه من العلماء، لاموه قالوا له: يا إمام، أنت خدمت أصحاب المخالفين أكثر من خدمتهم أنفسهم، عرفت بمذهبهم وقدمته في غاية الوضوح وفي غاية البيان. لو قاموا هم وقدموا مذهبهم لما أفلحوا في تقديمه بهذه الصورة الواضحة تمام الوضوح كما قدمتها أنت. وهذا منهج لا يتخلى عنه مهما لامه فيه اللائمون. انظروا هذا عرض أمين. وأظن منهج القرآن الكريم علمنا ذلك. القرآن انظر يعرض عرض إيه؟ عرض الكفر وشبهات الكافرين، وقالوا إن هو إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ثم بعد ذلك يرد وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا. كل هذا يعرض يعرض القرآن الكريم في آيات متتاليات إلى آخر ما قال في سورة الإسراء وكثير وكثير وكثير. يعني يعرض الآيات تلو الآيات وشبهة فرعون وغير فرعون وكل كل ذي شبهة يعرضها القرآن الكريم عرضا أمينا. حتى قال العلماء استيحاء من منهج القرآن الكريم ناقل الكفر ليس بكافر. ناقل الكفر ليس أنا ناقل، يعني مش معناها أنت تقولني ما لم أقل. أنا إذا ليس لا أنا لا أتقمصها ولا أتبناها ولا أعتقدها. ولذلك أحيانا يحرف كلام العلماء فما ينقلونه يأتي باحث مش زي الشيخ شهاوي إن شاء الله باحث متعجل ويجتزئ ويقول هذا قال فلان وقال الشيخ فلان. يا عم ارجع رجوعا دقيقا ستجد أنه في سياق الناقل حتى وإن لم يصرح بالنقل أو لعله صرح قبل ذلك بسطور أو بصفحات أو بفقرات وأنت تعجلت نقلت السطر الأخير وظننت أن هذا قول قول العالم وحملته ما لم يحتمل وقولته ما لم يقل. فإذا هنا الأناه في فهم العلماء وفهم كلام العلماء والأئمة تحتاج إلى مسألة إلى أناه، وليس أنه منتظر مجهز مبضع التشريح والنقد والنقد والهدم وليقول أنا رجل أنا رجل بحاثة وناقد وكذا وكل شيء مجهز النقد قبل أن يفهم. لا، افهم الأول واقرأ مرة ومرات واقرأ قبل الفقرة ما قبلها والمسألة من أولها وتريث في القراءة وفي الفهم، ثم بعد ذلك ستجد أن حكمك يعني ظالم على هذا الرجل الذي تجنيت عليه وقلت إنه قال وقال وقال. وقد تكون كفريات. أنا لا أقول هذا يعني مناسب الشيخ شهاوي، لا، أنا هذا وجدته في رحلتي مع البحوث والباحثين، وجدت يعني هذه مزالق يقع فيها كثير من المتعجلين. فنبدأ فيما ذكره الإمام الغزالي، فإن قيل يعني معناها اعتراضات على ما قال، ويجهز بعد أن ينقل الأقوال يرد يرد عليها. تفضل. وريه يا شيخ محمد، نبهه إلى البداية. فإن قيل فقد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبيح يرجعان إلى الموافقة والمخالفة للأغراض. فقد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبيح يرجعان إلى الموافقة والمخالفة للأضرار، ونحن نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه. ونحن نرى، هو بداية الإيه؟ الاعتراض. نحن نرى العاقل، لأنه بتكلم عن حكم عقلي وفهم عقل. الحسن عند العقلاء وفي حكم العقلاء ما وافق الغرض، والقبيح عند العقلاء ما خالف الغرض. قال له لا، العقل أحيانا يستحسن ما لا غرض له فيه، العقل الخالص. نعم. ويستقبح ما له فيه فائدة، يستقبح ما فيه فائدة، ويستحسن ما لا إيه؟ فائدة من ورائه. أما الاستحسان، فمن رأى إنسانا أو حيوانا مشرفا على الهلاك، أيوة، يعني خلاص أوشك على الهلاك، رأى إنسانا أو رأى حيوانا أوشك على الهلاك، استحسن إنقاذه ولو بشربة ماء، مع أنه ربما لا يعتقد الشرع. يعني لو كان رجلا يؤمن بشريعة يرجو من هذا ثوابا، من هذا الإحسان إلى هذا الكلب أو إلى هذا الإنسان الذي أشرف على الهلاك بسبب جوع أو عطش، فيقدم له ما ينقذ حياته وينقذه من الهلاك. فإذا لو كان له يعني يؤمن بشريعة لقلنا صحيح، هو يرئي إن لم يكن له غرض من هذا الذي ينقذه فله غرض في الثواب من الله، لأنه يؤمن بشريعة. لكن ما قولك إذا لم يكن مؤمنا بشريعة إطلاقا، لمجرد أنه إنسان وجد نفسه يعطف على هذا المحتاج فينقذه من الهلاك بماء أو بطعام، فإذا هو لا غرض له. طيب هو غرض، هل ينتظر أجرا من حيوان؟ هل ينتظر مكافأة من الحيوان الذي قدم له طعاما أو ماء؟ أبدا. هل الحيوان سيكافئه؟ لا يكافئه، ولا ينتظر من الله، لأنه لا يؤمن بالله. ومع ذلك يعني ونحن نجد العون الإنساني من غير المؤمن أحيانا، يعني يقدم بعض الناس بحكم الرفح الرأفة والشفقة والطبع الإنساني الذي يرق لكل محتاج، فيقدم له ما يرفع عنه الهلاك وما ينقذ حياته. نعم. أيوة، يمضي هو الآن في العرض ثم يناقش. ولا يتوقع منه غرضا في الدنيا، ولا يتوقع منه غرضا، لا يتوقع، هذا يعني بالمبني للمعلوم، هذا الذي أحسن إلى إلى هذا الحيوان أو إلى الإنسان. ولا هو بمرأة من الناس حتى ينتظر عليه ثناء، يعني لا هو مؤمن بشرع إذا فينتظر من الله ثوابا لأنه يؤمن بثواب وبرب، ولا فيه من الناس من يراه حينما أنقذ هذا الإنسان أو أنقذ هذا الحيوان حتى ينتظر منه ثناء أو أجرا أو مكافأة من أي نوع كان، بلسان أو بيد أو بأي شيء. فإذا لا ينتظر لا من الناس ولا من الله، لأنه لا يؤمن بالله، ومع ذلك يقدم يستحسن هذا هذا الفعل أو لا يستحسنه، إذن هو لا غرض له فيه. هكذا يعني تقرير الاعتراض. نعم. بل يمكن أن يقدر انتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح جهة الإنقاذ على جهة الإهمال. نعم، يعني بل يمكن أن يقدر، بل يمكن، يعني هو ذكر مثالين أنه ليس موجودين، لا شرع يؤمن به ولا إنسان يوجد. ولو قدرت أي غرض فاعتبره منتفيا، يعني قدر أي غرض ستجده منتفيا، ومع ذلك يعني يستحسن يستحسن إنقاذ إنقاذ إنسان أو حيوان أشرف على الهلاك، يعني أوشك على أوشك على الهلاك، فيقدم له يستحسن أن أن ينقذه من الهلاك أو لا يستحسن؟ يستحسن. أي غرض له في هذا الاستحسان؟ ما في غرض، لا في من الله فلا يؤمن بالله، ولا من الناس ما في أحد من الناس. وأما الذي يستقبح مع الأضرار كالذي يحمل على كلمة الكفر بالسيف والشرع قد رخص له في إطلاقها، يعني الذي يجبر على النطق بكلمة السيف بكلمة الكفر والشرع رخص له في الإيه؟ رخص له في أن ينطق بكلمة الكفر لينقذ حياته أو لا، رخص له ذلك. الآية في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني هذا اعتراض بين المبتدأ والخبر، بين الجملة، بين ركني الجملة، يعني باستثناء هذا، فمن كفر من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه فقد باء بغضب من الله إلى آخر الآية. فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم، من كفر فعليهم غضب. من للمفرد والمثنى والجمع، اسم موصول للعاقل مفرد أو مثنى وجمع، فعليهم غضب، فمن كفر فعليهم غضب، باستثناء من أكره، فهذا ليس داخلا في الوعيد لأنه مكره على النطق بكلمة الكفر، لكن قلبه مؤمن بالإيمان. فقد حدثت في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد العهد المكي. نعم، يعني إذن في من أكره على على كلمة الكفر ونطقها حتى ينجو من الموت، موت محقق. فإذن فهذا يعني أباح له الشرع ذلك. لكن ما قولك من يصبر ولا ينطق، لا يأخذ بالرخصة؟ هذا حسن في حقه، استحسن أن يصبر، استحسن أن يصبر رغم الرخصة الشرعية، فإذن واجه القتل. لا ينطق بالكلمة التي رخص له الشرع أن يقولها إنقاذا لحياته، ولم يأخذ بالرخصة وهو أمام موت محقق. إذن استحسن هذا. أي نعم. فإنه قد يستحسن منه الصبر على السيف وترك النطق به. استحسن الصبر على السيف، أن يصبر على القتل وأن يرى القتل أمامه محققا والسيف على رأسه. يوم أفضل يا أستاذ. الآن مش في حكم شرعي، احنا في تقرير الشبهة، في تقرير الشبهة فقط، إنما حكم شرعي بالرخصة. في واحد يأخذ بالرخصة، واحد يأخذ بالعزيمة، ودي مدارس في من أيام الصحابة. أو الذي لا يعتقد الشرع وحمل بالسيف على نقض عهد، وحمل بالسيف على نقض عهد. يعني مثال آخر، واحد لا يؤمن بالشرع. طيب هذه المثال السابق في من يؤمن بالشرع ويعرف أن الشرع رخص له في النطق إنقاذا لحياته، ومع ذلك أخذ بالعزيمة وقال لا، لن أنطق بكلمة الكفر. بلال بن رباح رضي الله عنه كان تحت السياط وتحت الحجارة، وسيده يسخر يسلط عليه الأطفال والسفهاء والعبيد ليجرجروه على على الرمال وحصباء مكة في حر الظهيرة، في شدة الصيف وفي شدة الحر، يعني هذا يكاد يكون موتا محققا، ومع ذلك لا يملك، لا يزيد إلا على أن يقول أحد، ما نطق بكلمة الكفر، وقال أحد. هذا بلال وهو عبد رقيق في قبضة سيده، وهو يسلط عليه العبيد والسفهاء والصبيان، ويضعون الصخرة فوق فوق ظهره وفوق بطنه، ويجرجرونه على رمال رمال مكة في عز الظهيرة وفي عز الصيف. إذن هذا نوع لكن هذا يؤمن بالشرع. طيب ما قولكم أيضا، يضرب مثالا آخر، ما قولكم في من يعني أجبر على نقض العهد، على إما أن يموت أو يتظاهر بنقض العهد، فلم ينقض العهد وهو لا يؤمن بشرع أيضا. المثال الآخر. نعم أيوة اقرأ يا شيخ نشوف. ولا ضرر عليه في نقضه وفي الوفاء به هلاكه. نعم يعني هذا مثال لرجل لا يؤمن بشرع أيضا. إذا وفى بعهد سيموت موتا محققا، فهو يخرج من هذا بأن يرخص لنفسه نقض العهد حتى ينجو من الموت، فلا لا يرضى لنفسه أن ينقض العهد. طب تنتظر ماذا؟ هذا حسن يراه حسنا أن يفي بالعهد، لكن هل هو ينتظر جزاء من الله؟ هو لا يؤمن بشر، هل ينتظر جزاء من أحد؟ إذا كان هو يدفع حياته أي جزاء بعد ذلك؟ يدفع يقدم حياته حتى يفي بالعهد، وما قيمة الثناء عليه بعد أن يموت مثلا؟ ربما بعض الناس يفكر في الثناء بعد موته، يقول سيعملون لي نصبا تذكارية أو تمثالا أو يكتبوا شوارع باسمي، ها يعني يخلدونني. في ناس يعني تستبسل ليقال يعني في الحديث ابن ثلاثة أول من تسعر بهم النار، ومنهم مجاهد يقول ماذا فعلت؟ قل جاهدت في سبيل. قل له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل قاتلت اللي يقال فلان جاهد. إذن يعني معناه هو يعني دخل نفسه قدم نفسه للموت أو عرض نفسه للموت ليقال إنه إنه شهيد أو إنه بطل أو إنه كذا. نعم. فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع من النقض. نعم. من الامتناع من نقض العهد يعني. يعني هذا الذي لا يؤمن بالشرع يمتنع عن نقض العهد ويظل وفيا بالعهد وإن قدم حياته في سبيل وفائه بالعهد. مع أنه ليس مؤمنا بشرع حتى ينتظر منه مكافأة على الوفاء بالإيه العهد والموت في سبيل الوفاء بالإيه بالعهد. نعم. فبان أن الحسن والقبح معنى سوى ما ذكرتموه. يعني إذن نتج النتيجة من على هذا الاعتراض تبين بعد هذه الأمثلة أن الحسن والقبح له معنى غير الذي ذكرته، غير موافقة الغرض في الحسن وغير مخالفة الغرض في الإيه في القبيح. إذن ابحث يا إمام عن معنى آخر ما دام مع المعنى الذي ذكرته أصبح غير وارد أو غير صحيح. نعم. والجواب جواب من؟ جواب الإمام الغزالي على ماذا؟ على هذا الاعتراض بذكر هذين المثالين، إنه الحسن والقبح والحسن والقبح والقبيح قد لا يكون فيه موافقة للغرض وفيه مخالفة للغرض بالنسبة للقبيح. فالجواب أن في الوقوف على الغلطات المذكورة لا يشفي هذا الغليل. يعني لو رجعت إلى بيان الغلطات الثلاثة المذكورة ما يشفي هذا الغليل، لو راجعتها وفهمت ووقفت على معانيها لعجبت أنت على هذه على هذه، لأنه مش قال في في الغلطة الثالثة إنه فيه اختيار سبق الوهم إلى العكس مثلا. فإذا فيه فيه أغراض يعني غير مباشرة، إذا هو فيه غرض قد لا تدرك أنت هذا الغرض، لكن فيه غرض كامن عند هذا الذي فعل الحسن فيلبي فيه غرضا، ليس بالضرورة أن يكون شيئا ملموسا مكافأة سخية في الجنة في الآخرة أو مكافأة سخية من من أحد حتى يقول حتى تقول إنه لم يكن هناك أحد وهو يحسن أو كلاما وثناء. لا، هناك أغراض وأغراض أخرى وراء ما ذكرت، هناك أغراض أخرى وراء ما ذكرت، قد تكون أمور في النفس كوامن في النفس، ولذلك سيصبر أغوار النفس. الإمام الغزالي هنا هيدخل في في دخائل النفس، في دخائل النفس سيجد هناك في دخائل النفس أغراضا يلبيها الإنسان عندما يفعل الشيء من غير أن ينتظر مكافأة. مش الصوفية قالوا كما قيل ونسب إلى السيد رابع العدوية: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمنيها، وإن كنت أعبدك طمعا خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت إذن يعني معناها فيه إيه؟ يريدون وجهه فقط فقط من غير حتى ثواب إيه؟ ولا اتقاء عقاب. فإذن طيب، وفيه ناس قالوا فعل الواجب لأنه واجب كمان حتى من غير إيه؟ من غير ديانة ولا حبا في الله ولا كذا، ما بيعرفوش الكلام ده، قالوا فعل الواجب لأنه واجب. مش قال كده كانت، لكن إيه؟ نادر طبعا. يعني أنت عايز تخلي الناس كلها تمشي وراك في الفلسفة دي، الأخلاق تتسع للناس كلها ولا لإيه؟ لمن يعرف الواجب عند كانت. وعشان كده الشريعة تأتي لإنقاذ الناس، مش تقول إيه لا خلاص طيب هات أدور على اللي يفهم كلام إيه كانت حتى عشان إيه يمشي به، ولا يمكن هو نفسه ما عملش بالكلام الإيه الذي قاله. والله أعلم. ماشي، أيوة يا شيخ محمد. ترجيح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرع فهو دفع للأذى الذي يلحق الإنسان في رقة الجنسية. إيه ما معنى هذه العبارة؟ قال أنت المثال اللي ذكرته في حق رجل وجد كلبا ليس إنسانا، يمكن الإنسان اللي أنقذه بعد ما إيه ينجو من الهلاك على يده يروح يمشي إيه يملأ الناس ثناء ويقول هذا الرجل أنقذني وكذا، ويعمل وكالة أنباء يملأ الدنيا ثناء على إيه، لكن كلبا حيروح يملأ إيه عالم الكلاب ثناء خلص كد. قال إن لم يكن يعني مؤمنا بشرع ينتظر من صاحب الشرع ثوابا دنيويا أم أخرويا، إن لم يفترض حتى وجود إنسان ولو حتى افتراض، فهو يلبي غرضا في نفسه وهو رقة الطبع البشري. الطبع البشري نفسه فيه غريزة، غريزة الرقة، هذه انفعالات يرق لكل إيه؟ لكل ألم، لكل مكلوم. فإذن هنا يتحرك فيه داعي إيه؟ داعي الرقة، والرقة تستجلب وتستدعي ماذا؟ تقديم الإيه؟ العون، وخاصة إذا كان إنقاذا من إيه؟ من هلاك ومن موت. أنتوا في الحديث مش شفتوا وقرأتوا الحديث إيه؟ في حديث النبي عليه السلام في قصص الأنبياء، في الحديث قصص النبي عليه السلام في الصحيح، كان في من كان قبلكم رجل سقى كلبا أو يعني بلغ به، قال لقد بلغ به العطش مثل ما بلغ به رجل يمشي في الصحراء ونزل في بئر يشرب، فهو خارج من البئر، هذه قصة في الصحيح في حديث، فقال دخل الجنة بسبب كلب، ها فغفر له ربنا، غفر له. فإذا يعني هو حتى في الحديث ذكر كلماته، قال لقد بلغ به العطش مثل ما بلغ بي. إذن هو إيه يعني شعر بحاجة هذا الكائن الحي إلى إيه؟ إلى الماء، كما يشعر هو، ذكره بحاجته، ذكره بإيه؟ بحاجته الملحة إلى الماء، وتألم وتذكر الألم، وتذكر الألم الذي يلحق به. يمكن جرب قبل كده العطش، وحتى لو لم يجرب ما هو يعرف من الخبرة إنه لو توقف عن الماء إيه؟ زمانا أو قل الماء عنده إيه؟ يشعر بإيه؟ بألم الإيه؟ ألم العطش. فإذا هو يقيس حال الكلب، حاله على حال الإيه؟ الكلب، فهو يشعر بالألم. إذا فيه مشاعر تتحرك أو لا؟ فإذا يلبي فيه هذا الغرض أو لا؟ إذا كل هذه إيه؟ يعني أغراض خفية تتحرك وتستيقظ عندما يشعر بإيه؟ بمشاعر الآخرين، حتى ولو كانت حيوانات، حتى ولو كانت حشرات. والنبي قال لا تعذبش الايه الكائن حتى تقتله، اذا قتلتم فاحسنوا الايه القتله، يعني ايه ما تجيبش الذبابه وايه وتمثل بيها ومش عارف ايه، لا خلاص يا اما رشه كده وخلاص وتموت، انما تمثل بها تعذبها. طيب إذن هنا إيه؟ صحيح ده شرع وإحنا خلاص إيه؟ سنة النبي عليه السلام ننفذها يعني إيه؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه وإيه؟ ونرجو منه الثواب وكذا. لكن الطبع البشري أيضا يأبى ذلك أو لا يأبى، إذن فيه موافقة للإيه؟ للغرض، بس موافقة خفية، موافقة إيه؟ ليست ليس الغرض بالضرورة أن يكون ثناء باللسان فقط أو أن يكون عطاء باليد فقط أو يكون جزاء أخرويا لمن آمن بالجزاء فقط، لا، الأغراض كثيرة جدا، قد تكون مشاعر تلبي هذه المشاعر أو إحساس بالألم ينتقل الإيه؟ الإيه؟ مرارة النفس تنتقل إلى الإنسان عندما يجد إيه؟ كائنا حيا يعذب أو إيه؟ أو يصارع الموت أو يعني أنت في يدك إنقاذه ولا تنقذه، تبقى أنت تشعر بالألم وربما بعد ذلك إيه؟ تظل تتألم إذا إيه؟ يتؤنب نفسك وتقول ليتني وليتني، أليس هذا غرضا كنت تلبيه؟ كنت تلبي هذا الغرض أو لا؟ تلبي هذا الغرض، تقول بدل ما أعذب نفسي إذن أيضا حتى في مصلحة لك، بدل ما أنا إيه؟ كل لحظة أفتكر الموقف أتذكر الموقف، كان بيدي أن إيه؟ أن أنقذ هذا الكلب ومات من شدة العطش والماء في يدي وفي يدي إنقاذه، ما ذنبه؟ وهكذا. إذن أنت عندما إيه؟ تقدم له الماء أو تقدم له الطعام فأنت أنقذت حياته وأرحت إيه؟ أرحت نفسك، فإذن لبى غرضا في نفسك أم لا؟ إذن أنت استفدت أم لا؟ أتعذب نفسك بقى وتتحسر وتتألم من حين لآخر كلما تذكرت الموقف الذي لن تنقذه فيه، أم أن تقول يا الحمد لله الحمد لله أنا إيه؟ وقفت بجوار هذا الإيه؟ هذا المحتاج، إنك لتصل الرحم وتحمل كل وتكسب المعدو. السيدة خديجة قبل الشرع، قبل أن يأتي الشرع وقبل أن تعرف شرعا، قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من حراء، قال إيه؟ خشيت على نفسي، خشي أن الذي رآه إيه؟ من جبريل وإقرأ والوحي في أول مرة ما كان يدور بخلده أنه سيكون رسولا وأنه سيبعث نبيا، ما أعد نفسه ليكون إيه؟ نبيا، لأن النبوة إيه؟ اصطفاء محض من الله سبحانه وتعالى، فما راودته نفسه وهو يتحنث في غار حراء ويذهب الليالي ذوات العدد، ما كان يدور في خلده إلا أن فطرته انساقت، فطرته السليمة انساقت إلى أن يهجر إيه؟ الأصنام والوثنيات والجاهليات ويلجأ إلى أعلى قمة حراء في هذا الغار إيه؟ الغار الهادئ البعيد عن أعين الناس، البعيد عن صخب المدينة مكة وضوضائها وجاهلية إيه؟ أهلها، وليتحنث إلى أن جاء وكان ما كان. فالسيدة خديجة طمأنته وهو إيه؟ يفاتحها بمخاوفه، قال له والله لا يخزيك الله أبدا أبدا، إنك لا إيه؟ تصل الرحم، وهكذا بدأت تذكر. فهل كانت تعرف جزاء وثوابا وعقابا على ذلك؟ ما كان فيه شر، لكن الفطرة أيضا فطرتها النقية يعني إيه؟ قالت مثل هذا الذي يفعل هذه المكارم، مكارم الأخلاق ومحاسن الأمور لا يصاب بإيه؟ لا يصاب بإيه؟ بأذن يلحقه، يحفظ من الأذى. إذن فيه تعرف أن مكافأة الخير خير. نعم اتفضل. وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه، يستحيل، وهو طبع يعني طبع الإنسان في ميل الإنسان إلى الإنقاذ إلى الوقوف بجوار الضعيف، هذا في ميل، إلا من شز، إذن القلب القاسي شذوذ، المتحجر الذي يرى الإيه؟ أو يشارك في إيه؟ في معاناة الناس وهو لا يشعر بهم، هذا شذوذ في النفس البشرية، لكن الأصل في النفس وإن كثر شذوذ وإن إيه؟ وإن كثر، لكن الطبع البشري الذي فطر الناس عليه أنه يميل إيه؟ إلى إيه؟ يرق قلبه، ربنا إيه؟ فطر الناس على إيه؟ على الخير. نعم. ولأن الإنسان يقدر نفسه في تلك البلية، يعني انظر إلى الأغراض، بدأ يذكر إيه؟ من الأغراض إيه؟ ويذكرنا بإيه؟ بما سبق من الغلطات أو من قرائن الإيه؟ قرائن الأغراض التي إيه؟ التي ليست مجرد عقل خالص، ليست المسألة عقلا خالصا فقط وفكرا خالصا، بل هناك نوازع في النفس البشرية تتحرك لتدفعها إلى إلى الفعل الخير ولتكف عن عن الأضرار. ليس بالضرورة أن يكون بطريقة عقلية خالصة بحتة. أنت لما تزوجت وطلبت الزواج في شبابك، راجع كده لورا أيام ما كنت بتفكر في الخطوبة وفي كذا وفي ارتباط بزوجة وفتاة أحلامك، هل المسألة قستها بالورقة والقلم؟ طيب اللي بيقيسها بالورقة والقلم بعد ما يتجاوز سن المراهقة مش هيتجوز، لن يتزوج. لو لذلك بيوصل لغاية سن يقارب 40 أو يعدي 40 خلاص خلاص خفت الحكاية. ولكن المسألة فيه نوازع، فيه نوازع كثيرة في داخل النفس. وإذا أغراض ولا غرض عقلي بحث خالص فقط، ما كانت الحياة تستقيم ولا تستمر لو كانت المسألة كلها خاضعة العقل بس. لكن فيه فيه دوافع كثيرة في النفس البشرية أو لا، غرائز وملكات، العقل واحد منها. العقل شيء من أشياء كثيرة في داخل النفس البشرية، هي كلها تجتمع وتتضافر وتتعاون على سير الحياة. البحث عن احرص على ما ينفعك، تحرص بعقلك فقط ولا بعقلك وبكل ملكاتك، كل الملكات. وفي هذا الطريق سيمضي الإمام الغزالي ويعرفنا من من دخائل النفس ودوافع النفس البشرية، وكأنه عالم في التحليل النفسي. هذا موضوع بقى تاع الجماعة اللي انت حتوهنا كده يا شيخ شهوي. نعم. ويقدر غيره قادرا على انقاذه مع الاعراض عنه. نعم، شوف، ويقدر غيره، حيقول زي ما كان في الحديث، لقد بلغ من هذا الكلب مثل ما بلغ بي. يعني ينقل يقدر انه هو ما حدث، حتى لو لم يحدث، هذا حدث له العطش ونزل وهو خارج وجد الكلب عطشان كعطشه، لكن هب انه لم يعطش في حياته، لكن وارد انه يعطش ولا لا؟ يقول يا سلام، ده انا لو كنت في الصحراء وما معي ماء كنت مثل هذا الكلب اخاف ان اموت. فاذا يعني يقدر هذا في نفسه. نعم. ويجد من نفسه استقباح ذلك فيعود عليه وقدر ذلك، يعني لو لم يساعده يجد ان هذا امر قبيح، وربما يتألم كما قلت لك، ويزداد حسرة كلما تذكر الموقف الذي لم ينقذ فيه هذا هذا الكائن الضعيف الذي يحتاج الى الى من ينقذه، وهو لا يد له ولا حول له ولا قوة. فإذا ما كان أحوجه إلى إلى إنقاذه. نعم. وقدر ذلك من المشرف على الهلاك بحق نفسه فينفره طبعه عما يعتقده من أن المشرف على الهلاك في حقه، فيدفع ذلك عن نفسه فيدفع ذلك عن نفسه. يعني هو هذا، يعني يقول دنا لو ما ساعدتوش دنا أستحق كذا. يقول لا لا لا، إذا هذا يعني لو لم أساعد هذا أمام الموقف، لو لم أساعد هذا وأنقذه من الهلاك ومن شدة العطش الذي أدى به إلى سيؤدي به إلى الموت، لو لم أساعد لا يكون ذلك مني قبيحا جدا. فإذا ما الذي يدفع عنه هذا القبح في هذه الحالة؟ أن ينقذ الإنقاذ. فإذا هو دفع عن نفسه ضررا بالإنقاذ أو لا؟ حتى ولو نفسيا ضرر الاستقباح، الشعور بأنه ارتكب قبيحا، الشعور بأنه يعني ما مد هذه المساعدة لكائن حي ضعيف، إنسانا كان أم حيوانا أو حتى حشرة تستحق الحياة. نعم. يعني مهما افترضت أنه لن يكافأ حتى من من حيوان أو من إنسان أو من كذا أو من كذا، يكفي أنه أنه في داخله المعاناة والارتياح إذا قدم، هذا نفسه استحسان من داخله، هذه دوافع داخلية وليست بالضرورة إيه الغرض وعدم الغرض يكون أمورا إيه أمورا مادية من خارج تأتيه، إما أن يثني عليه الناس إذا قدم إحسانا أو أن إيه أو أن يجد منهم إيه يعني مكافآت عينية أو من الشرع من الله. لا، هناك إيه في داخل النفس البشرية كوامن، كوامن فيها استحسان وفيها إيه استقباح. نعم. فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق. نعم، يعني هو يعني إذا ابتعدت يعني استرسلت في الافتراضات ستجد إنه لما لا يرى في نفسه أنه يمرن نفسه، يدرب نفسه على إيه؟ على الوقوف بجوار كل ضعيف حتى يكون ذلك خلقا له سجية. إذن هو الخلق يسبقه التخلق، فهو يدرب نفسه ويمرن نفسه، يقف بإيه؟ إن الحشرة ويربي القطط، وهو لا يربيها في البيت، يمكن هذا بيمتع نفسه إيه بتربية القطط والكلاب وكذا في البيوت كما يفعل المترفون أو الشباب اللي إيه اللي هو إيه يعني اللي نجده الآن. لا، هو مجرد أن يجد إيه قطة أو كذا يعني يعطف يمرن نفسه على العطف، يروض نفسه على إيه حتى يكون ذلك فيه خلقا، حتى يكون خلقا فيه إنه خلاص. وإذا اكتسب هذا الخلق الناس كلها تثني عليه، إذا أيضا إيه الأفضل يثني الناس عليه بحسن الخلق أم يبغضونه ويكون يعني يملأ الناس على لسان كل إنسان يستقبحه ويستقبح أخلاقه ويقول هذا ما رأينا منه خيرا أبدا، ما قدم خيرا ولا كلمة ولا بيد ولا. إذن هنا إيه يعني إذن يروض نفسه، إذن هو يلبي أيضا غرضا في نفسه أو لا، بكل المعايير بكل المقاييس إيه الأفعال لابد لا تكون حسنة إلا وهي تلبي إيه تلبي غرضا ما، تربي إيه تلبي في نفس فاعلها غرضا إيه غرضا ما. نعم. فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه. فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى أيضا ترجيح في نفسه. وميل يضاهي نفرة طبع السليم عن الخبل، وذلك أنه رأى الثناء مقرونا بمثل هذا الفعل على الاضطراد. نعم. إذن هو إيه يعني بينمي في داخله بهذا العمل الذي لا يجد إيه مكافأة ولا جزاء من أحد، لا ثناء ولا جزاء ولا أحد حوله ولا كذا ولا صاحب إيه الإحسان نفسه الذي أحسن إليه، كل هذا لم يكن، لكن يكفي أنه إيه أنه يربي في نفسه إيه وينمي في نفسه الإيه ما يستحسنه وما يستحسنه الناس عليه وما يجعله إيه إنسانا إيه يعني له رحمة، يرحم الضعفاء، يرحم الإيه يرحم كذا ويرحم حتى الحشرات والكائنات الحية إلى آخره، حتى ولو لم يكن له دين وينتظر من الله ثوابا فلا يؤمن هو بهذا ولا ذاك، لكن يكفي أنه إنسان في داخله هذه النوازع وهذه الدوافع، دوافع إنسانية، دوافع إيه؟ إنسانية داخلية. هذا إيه مجمل كلامه، وكل هذه الأمثلة تدور حول هذا. وإن علم بعقله عدم الثناء، المقرون بشيء اللي هو قالوا في إيفس الغلطة الثالثة إنه أحيانا أنت تستحسن شيئا لا لأنه حسن في ذاته، لا عقلك يقول هذا الشيء يعني الحكم العقلي يقول هذا الشيء ليس حسنا، لكن أنت استحسنت لإيه؟ لأنه لأن اسمه ذكرك بشيء تستحسنه. واحد بيحب واحدة واسمها يمكن ايه يعني اسم مستهجن، اسم مستقبح، اسم منفر، لكن هو أحبها لا لاسمها، أحبها لإيه؟ لصفات، صفات حسية أو خلقية فيما يستحسنه الناس. كل له إيه؟ له معايير في الحسن، فهو استحسنها وتمنى أن تكون إيه؟ فتاة أحلامه أو زوجة المستقبل أو كذا، استحسنها، ومن شدة هيامه بها أصبح اسمها كل ما يجد في إيه؟ في شاف، خلاص هي غابت عنه، وربما إيه خلاص تركته وهي في بلد، ذهبت بلدها وهو في بلد، يعني تقطعت بهم السبل، فأصبح من شدة هيامه به بها وكل ما وجد اسمها في إيه تسمى به فتاة، يحب هذه الفتاة لا لأنه يحبها، ربما هي قبيحة وليس فيها من صفات الحسن إيه أو ما جعله يحب الأخرى، لكنها لمجرد أن اسمها فلانة التي ذكرته بمحبوبته، الاسم ذكره بإيه؟ بمحبوبته، فأصبح القرائن هي إذن حكم العقل يستقبح، يقول دي قبيحة بحكم العقل، لكن الوهم سبق إلى الوهم إيه؟ اقترانها باسم إيه؟ باسم محبوبته، اقترانها باسم إيه؟ أهو الإيه؟ الغلطة الثالثة اللي بيقول إيه؟ هذه أحكام عقلية خالصة ولا لا علاقة لها بالعقل؟ لا علاقة لها بالإيه؟ بالعقل. أنت اقترن في إيه؟ في خيالك إيه؟ اسم معين بإيه؟ بشيء محبوب، فكل ما وجدت هذا الاسم المحبوب في شيء حتى ولو كان قبيحا في حكم العقل فأنت تحبه لهذا الاسم المحبوب، والعكس صحيح، فيه شيء مستقبح عندك. والمرة دي لن نذكر إيه؟ اسمه، لا يمكن لونه، هذا الشيء المستقبح لونه كذا، زي ما ذكر لون إيه؟ فاكرين الدرس الماضي ذكر لون إيه؟ لون العذراء، العذراء اللي هو إيه؟ البراز، فطبعا البراز مستقبح في الطبع البشري، مستكره مستقذر البراز، فلما ارتبط البراز باللون الأصفر لو جاء إيه؟ في أفخم مطعم ونفسه طبعا إيه؟ يعني مرتبطة بالخيال مش بحكم العقل، وقدم من أطايب الإيه؟ الطعام على السفرة أنواع وألوان، وطبعا إيه؟ دائما المطاعم الفخمة والفنادق لا تهتم بس فقط في الإيه؟ بالطعام في حد ذاته، لا بالألوان وبالشكل ومش عارف إيه وكذا وكذا، ففيه إيه؟ نوع من السلطة لونه أخضر ولونه أصفر، وربما الطبق الواحد فيه إيه؟ يعني يجذبك بكل شيء، بطعمه وبلؤريته وبرائحته ومكسبات وإيه؟ جاذبات للإيه؟ وما رح تيجي إزاي أنت يا زبون وتخر الفلوس؟ لازم كده إيه؟ يجذبك، ففيه طبق لونه أصفر بس طعم شهي جدا وانت عارفه شهي جدا وفيه غذاء وفائدة للصحة وفيه من العناصر الغذائية ما فيه كذا وكذا، وانت خبير في الايه في الأغذية وعرفش ايه، او عندك ثقافة انه ده والله ده مفيد جدا جدا، بس ذكرك بايه لونه، شيل يعني شيل، مش انا ده مش قابله حتى مجرد انه ايه انه يكون هنا على الايه على السفرة، اذا اقترن بايه يبقى ده حكم عقل ولا ده حكم ايه قرائن، اهو سبق الوهم الى الايه الى العكس كما قلنا ايه، فقال فيه كثير من ايه مما يستقبحه الناس ويستحسنونه يوافق الغرض إيه؟ ويخالف الغرض، هذا حسن وهذا قبيح، لا لذاته ولانما لقرائن ايه ارتبطت بايه بتحسين هذا الشيء لقرينه او تقبيحه لايه لقرينه، فقد يكون هذا الذي ايه فعله ايضا لقرينه، فهم؟ فاذا لابد من غرض ما او لا، لابد من غرض ايه لابد من غرض ما، فاذا يعني يريد ان يخرج من هذه الاعتراضات والاجابه عليها الامام الغزالي، يقول انا ما قلته لكم من تحديد ايه معنى الحسن وتحديد معنى القبيح، فهذا في حكم إيه؟ كل العقلاء يعرفون أن هذا حسن لأنه وافق غرض، وهذا قبيح لأنه خالف الإيه؟ الغرض، لكن الغرض قد تدركه وقد لا تدركه، قد يكون غرضا إيه؟ يدركه بعض الناس ولا يدركه بعض الناس، وهكذا الأغراض كثيرة ومتنوعة، وليست بالضرورة أن تكون أغراضا عقلية خالصة، ولكن أغراضا تعود إلى الطبع البشري، تعود إلى كذا، تعود إلى كذا، تعود إلى كذا، تعود إلى القرائن، إذن لكن لا بد من غرض ما في الكيف إيه؟ في الحسن، ولا بد من إيه؟ في القبيح من إيه؟ من منافاته لغرض ما أيا كان هذا الغرض. هذا لنهاية المطاف من كل هذه الأمثلة التي يذكرها ويجيب على اعتراضات كل معترض في هذا الأمر. أيوة أكمل يا شيخ. كما أنه لما رأى الأذى مقرونا بصورة الخبل وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به. لا هو مش الخبل هنا، الحبل. أنت لو ذكرت رجعت للإيه، أنت يعني الإيه هو الموضوع. وإذا علم بعقله عدم الثناء كما أنه إذا رأى الأذى مقرونا بصورة الحبل. ما الحبل؟ الذي لون الحبل ملون ذكره بالثعبان الملون. الثعبان تجد إيه؟ ليه إيه؟ ألوان. من رأى الثعبان يجد الثعبان إيه؟ وهي أنواع طبعاً الأفاعي أنواع كثيرة، واللي يعيش في الصحراء يعرف الإيه؟ أنواع الإيه؟ الأفاعي. لكن أصبح إيه؟ الثعبان مؤذي طبعاً، وفي طبع الإيه؟ الإنسان وفي عقله يفر منه إذا رآه أو لا؟ يفر منه إذا رآه، لأنه يخاف أن إيه؟ يخاف على نفسه من أذاه. إذن لكن هذا الثعبان لأن لونه إيه؟ متلون في جزء كذا وكذا وكذا، فإذا رأى حبلا ذكره بالثعبان. فإذن كما يفعل الأطفال في أن إيه؟ أن يعاكس بعضهم بعضا إيه؟ فيقول لعبة إيه؟ على هيئة ثعبان، يقوم يحطها في ظهره وخيل الولد إيه؟ إنه يكاد يسرع، يبقى مسروع من شدة الخوف، وهي الإيه؟ يضحك عليه الولد إيه؟ الذي يعاكسه أو الكبير، وإذا به إيه؟ مش ثعبان، لكن على هيئة الإيه؟ الثعبان. فهو ممكن إيه؟ واحد من شديد الخوف من إيه؟ لأنه في يوم من الأيام رأى ثعبانا فظيعا شرسا، فنجا منه بأعجوبة، فأصبح عنده عقدة من كل لون يشبه لون الإيه؟ لون الثعبان. فإذا ثبت بذهنه بخياله، مش هنا حكم عقلي صرف، لا هنا الخيال والوهم ارتبط بإيه؟ بإنه كل ما يشبه إيه؟ هذا الثعبان المؤذي يذكرني بالأذى فيفر منه. ها؟ زي الإيه؟ اللي دايما مالينه إيه؟ احنا وصغار وقبل ايه الإضاءة والونس والدنيا كلها أصبحت الليل زي مثل النهار، كان يخوفونا في العفاريت، يقول لك العفاريت وكأنه الدنيا فيهاش غير الايه غير العفاريت. وفي جنح الظلام وإحنا في الريف لو شفنا في بلد بيننا وبينها 3 كيلو بس، ايه البلاد في صحراء ففيه ايه إضاءة والناس كده ها، أو يعني لمبة، ما كانش فيه لمبة بقى، ما فيش كهرباء ولا غيره، ولا حتى الفانوس ولا حاجة كده ايه، شعلة فتيلة كده ايه، وهي إذا تعرضت للهواء وميض كده ايه يطفي ويولع. يقول له ده عفريت، شوف اللي هناك عفريت، واحنا نصدق هو لا عفريت ولا حاجة، ده في البلد الفلاني بينه وبينهم 2 كيلو 3 كيلو، لكن عشان في الفضاء اللي بينك وبين ايه 3 كيلو كأنه أمامك كأمام عينيك ولا لا، لأنه مساحة مكشوفة الفضاء، ترى الإيه الشيء من بعيد. فإذا هنا إيه إحنا نرى شيء يطفئ وإيه وميض، لأنه الهواء إيه له دور وإلى آخره. فإذا ارتبط إحنا تربينا على الخوف من إيه من العفاريت، وإنه العفاريت ممكن تظهر للناس، وكانوا يحكونا أقاصيص، يقول لك جاء العفاريت مش عارف إيه أصله، جاء الجن وأكل مع فلانة وقال لها أنا فلان أنا ابنك فلان، وأكلوا شرب والناس ظلمة، هي في الظلمة بالليل لا ترى شيئا، هي تحط إيدها في الطبق أو كذا على ولا فيه إيه إضاءة ولا شيء. فإذا المسألة دي أوهام ولا ولا حقائق؟ أوهام. وارتبطت والناس بتعاملوا معها على أنها إيه؟ حقائق أو لا؟ قس على ذلك كثير من أحكام الناس أوهام. أمال الإيه؟ مليان الدنيا مباني ضخمة وتنفق عليها إيه؟ النفقات، وتبنى إيه بزخرفة وكذا، وهي قائمة على أساس إيه؟ عقائد صحيحة؟ أوهام، أوهام، وقامت عليها إيه؟ أبنية وأنفق فيها من الإيه؟ من المال ما حرم منه إيه؟ المحتاج إلى الطعام والشراب، وأنفق على إيه؟ على أوهام كثيرة جدا. إذن ليست أحكاما فقط في عقول الناس أوهام ويظنوها أنها إيه؟ أنها حقائق، لا، ترتب عليها إيه؟ ترتبت عليها أفعال وأهوال وحرمان هنا وبزخ هناك، إنفاق على أوهام، وهذا الإنفاق على هذه الأوهام بما هو خرافة أو يعني إنفاق إيه؟ خرافي، وحرم من هذا الإنفاق الخرافي المحتاجون إيه؟ المحتاجون إليه لإيه؟ لسد الرمق لقوام الأول، وهكذا يحسبه الظمآن معا إلى آخره. فإذا كم من أناس يعيشون على أوهام وهم يظنون أنهم إيه؟ أنهم على حق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إيه؟ اتباعه. نعم، كمل إيه الموجود ده يا شيخ. نعم. وإن علم بعقله، يعني حكم العقل شيء، لكن هو يسير خلف وهمه ومرتبط بوهمه من قرائن لا خلف حكمه العقلي. يعني هو يعرف العقل ويعرف حكم العقل، لكن يسير خلف إيه؟ خلف الوهم لا خلف إيه؟ حكم العقل. نعم. فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر المواضع، ولذلك قال شاعر: أمر على جداري بهذه الليلة. نعم، يعني هو عرف هذه حيطان وجدار من حجر، هذه من حجر، يعني هو في حكم العقل هذا حجر. طيب هذا الذي تحبه وتقبله، طيب إيه لو ضربتك به؟ ستتأذى؟ يسيل دمك أو لا يسيل دمك؟ ومع ذلك يقبل هذا الحجر، لأنه لا بحكم العقل ولكن بحكم الإيه؟ العاطفة. ذكره إيه؟ تقبيل الحجر بإيه؟ أمر على الديار دي. طيب ما هي ليلى مش موجودة، هو يعرف أن ليلى إيه؟ ليست موجودة في هذا الدار، وتركت الديار خلاص ومضت ولا تعود، وربما يعرف أنها لا تعود إليها، لكن هي إيه؟ أصبح يحب الجدار لا لأجل الجدار ولكن لما إيه؟ لأجل أن يوم من الأيام سكنت فيها محبوبته في هذه الديار. وهكذا إيه؟ ذكرها شعرا اللي هي إيه؟ مجنون ليلى بقى، ما هو مجنون، يبدأ عقل ولا لا عقل، ولذلك سموه إيه؟ مجنون. قبلوا ذا الجدار وذا الجدار، لا ولكن أين؟ وقال ابن الرومي منبها على سبب حب الناس الأوطان ونعم ما قال. يا سلام، الإمام الغزالي يعني جات على هواه الحكاية، ونعم ما قال، لأنه جرب الغربة وجرب حرمانه من إيه؟ من الوطن. لا هو وهو راض بذلك، يعني بإرادته، ولما ترك إيه؟ ترك طوس وترك بلده وفيها أهله وكذا، لما قال لا أنا وذهب إلى الشام وإلى بين تنقل في الشام 10 سنوات بين إيه؟ منارة القدس وبين منارة المسجد الأموي في دمشق، ليتفرغ للإيه؟ ليبتعد عن الحياة كلها، وزاهدا في إيه؟ الشهرة وكذا، ما حدث ما قصته. لكن إيه؟ حنينه للوطن في نهاية المطاف بعد أن إيه؟ انتهت الإيه؟ الرحلة، وكتب فيها إيه؟ الإحياء هذه الموسوعة في 10 سنين وهو في خلوة. ولما ذهب إلى بيت المقدس يعني تنكر ما ظهر على أنه أبو حامد الغزالي، وإلا ما تركوه أينما يذهب فهو الإمام الغزالي عرف، لكن تنكر في ثياب العمال واللي بينظف المراحيض وكذا حتى لا يعرف. أهو واحد من خدم المسجد الأقصى زي خدام الحسين، مش كلهم عمال تبع الأوقاف، في ناس محبين مش عارفين. فهو تنكر لبس لباسا مهلهلا ومرقعا واندس بين الناس ومضى عشان حتى لا يعرف، لأن الشهرة جربها وشغلته كثيرا، وهو يريد أن يكون عمله وخالصا لله من غير أن تشوبه شائبة. فإذا لكن في الآخر حن إلى الأوطان أو لا، ولذلك جاءته على الجرح هذه ونعم ما قال. والشيخ يحيى الآن كمان حيقول باع الغزالي ونعم ما قال، صحيح؟ والشيخ محمد أتفضل. قضاها الشباب هنالك، قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها، عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. يعني إذا تذكر مجرد التذكر، يا سلام، ده أنا في البلد إلا أنا لي كذا سنة ما رحت هاشي، أفتكر يوم ما كنا أطفال وكنا نلعب خارج بعد ما نطلع من المدرسة أو الكتاب ونلعب مع بعض وما أعرفش، يفتكروا كل يشتعلوا حنينه ويزدادوا حنينه كما كان رسول الله بعد هجرته وعند هجرته. نعم. وإذا تتبع الإنسان الأخلاق والعادات رأى شواهد هذا خارجة عن الحصر، ما لهاش آخر، هذه القرائن لا آخر لها، لا حصر لها. نعم. بظاهر الأمور. نعم، الذي هو غلط المغترين بظاهر الأمور، يعني اللي هو اغتر وقع في هذا الغلط. نعم. الجاهلين عن أسرار أخلاق النفوس، الجاهلين بأن هذا الميل وأمثاله يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم والخيال، والخيال الذي هو غلط غلط بحكم العقل. يعني كم من أمور تنساق فيها بحكم خيالك وقراء كثيرة لا بحكم العقل، العقل يقول لك هذا كذا، لكن أنت أنت هواك مع هذا الشيء والعقل يقول لك لا لا. ولذلك لما الناس الطيبين يروحوا في في الحج ومناسك الحج بتاع ينسى كل يعني يقبل، والجماعة الإيمت والأمر بالمعروف يقول يا شيخ ده رخام، هذا رخام من إيطاليا، يعني يعني ما بالغش فيه، يعني يعني هو يريد أن يقول له لا تبالغ يعني، بس يعني يكاد يعني يكره فيه، يقول له هذا هذا هذا رخام من إيطاليا مستورد، لكن هو عارف، لكن هو الذي يمرغ وجهه في هذا، يعرف أنه رخام أو لا، يمكن هو تاجر ولا هو صنايعي في الرخام يعرف أكثر منه، لكن هو منساق بحكم الحب ولا بحكم العقل؟ الحب. ولذلك نقل عن السيدة فاطمة بعد أن فقدت أباها ومن هو أباها؟ رسول الله، هو يملأ حياتها، وذلك هو لحقته بعدها بذلك بستة شهور، فقال قال كانت تذهب إلى قبره، إن صح هذا يعني، وهي تشم تربته. الشيعة يدندنون على هذا كثيرا، لكن هذه عاطفة في الآخر، ليس كل الصحابة فعلوا ذلك، ومنهم يعني وكلهم في رسول الله حب وما معروف ذلك. ماذا على من شرب ما تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الجبال لصرنا لصرنا يعني هباء أو ما هكذا. فيعني معنى الكلام إنه العاطفة، كثير من الناس ينساق وراء العاطفة لا وراء العقل، وهو يعرف حكم العقل ولكن لا يسير خلف العقل، وإنما يسير خلف عواطفه. من الحب والكره والميل وال... وإلى آخره. نعم نعم فضل يا شيخ. لكن نقول القلب هو النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكم إجراء العادات. نعم الله أجرى عادته بين عباده إنه الإنسان في تصرفاته ليس بالضرورة أن يتصرف خلف عقله فقط، ولكن إيه فيه دوافع كثيرة، الدوافع اللي بيسموها في علم النفس الدوافع، إذن هي التي إيه تدفع إلى العمل، ليس بالضرورة عقلا فقط، العقل دافع من الدوافع. طيب إيه رأيك العقل آخر حاجة إيه بيمشي خلفها الإنسان؟ والغريزة آخر حاجة. لكن إيه كثير من تصرفاتنا يمكن 99% من تصرفاتنا ليست بحكم العقل، بحكم الإيه الدوافع الأخرى. أي نعم. حتى إذا تخيل الإنسان طعاما طيبا بالتدبر أو بالرؤية سال في الحال لعابه وتهلبت أشداقه. شوف دي حتى إيه يعني تخاطب الملحدين الذين يقولون كل شيء مادة، والعواطف والأفكار كله إفراز للمادة، والعقل ما هو فيش حاجة اسمها عقل ولا روح ولا نفس ولا كذا، كله ده تفاعلات مادة بس في صورتها الراقية الإنسان زي هي وكل المادة بتتفاعل لكن على أعلى مستوى عند الإنسان، ونتج عن هذا التفاعل المعقد في الإنسان المركز المركز الذي لا مثيل له في إيه في العوالم الأخرى في على الأرض، إنه نتج عنه فكر معين عقل مش عارف إيه، أنت سميه كذا سميه ما تشاء لكن كل ما هو إلا إيه تفاعلات المادة، جدلية المادة زي ما بيقول إيه الماركسيين وأمثاله. فقال لك لا. طيب إيه رأيك؟ أنا هقول لك أنت دائما الأمور الإيه الخفية هي التي تحرك المادة وليس العكس. أنت تذكرت إيه جات مادة فجأة تذكرت. طيب إيه أسبابها ماديا هنا في خلايا يعني معينة كذا؟ أبث أنا تذكرت أكلة معينة كنت أكلها في البلد الفلانية مش معمولة في مصر هنا، بس أكلة شهية مشفتش زيها أبدا. اللعاب هنا إيه يسيل، إيه حرك اللعاب؟ فكرة ولا أنت أخذت الملعقة وزقت هذا الشيء وسال اللعاب؟ اللي حركوا فكرة ولا اللي حركوا شيء مادي؟ فكرة. معنى يعني يبقى المعنى يسبق وهو الذي يحرك المادة ولا المادة هي التي تفرز الفكرة؟ هذا الشيء. إذن وراء كل شيء شيء خفي، وراء كل شيء ظاهر. يبقى العمران ده والمدنية دي لولا الفكرة لما كان. هو المهندس لما بنى هذه المباني ولما بنى مثلا مبنى معين يبقى كان فكرة أولا في رأسه أو لا؟ فكرة في رأسه، وكمان نتيجة دراسة وكذا وتعلم في هندسة وكذا وتخصصات إلى آخره. فإذا الفكرة تكون أولا ثم إيه تسكب على الورق ثم تنتقل إلى مراحلها الأخرى حتى تصير إيه أمرا ماديا. وراء كل ذلك أنت سميه عقل لكن نقول الله، التصميم الكوني اللي بيسموه الآن في نظرية اسمها التصميم الذكي، يعني وجدوا أن هذا الكون عجيب في تصميمه فقالوا نظرية اسمها تصميم ذكي، ما فيش حاجة اسمها عشوائية ولا صدفة ولا كذا. إذن ما هذا التصميم الذكي؟ إذن وراءه إيه؟ خالق. مبدع، وراءه مبدع، مش خالق بس وكفى، إيجاد من عدم، لا مبدع إبداع بديع. إذن هم إيه يسمونه وراءه عقل، عقل فوق إيه فوق مستوى عقول الخلق والبشر كذا. لكن احنا نقول لا، اللي بتسميه ده عقل احنا ربنا سماه عرف باسمه وعرف بنفسه قال انا الله هو الله. يبقى ما نقولش عقل ولا مش عارف ايه ولا ذكي ولا كائن كذا، لا هو مش كائن، هو مكون ولا محرك ولا ابدا، هو الله لانه عرف بنفسه قال هذا الذي يدور على في افهامكم وفي افهامكم وفي فطركم انني انا الله. انني الا ايه؟ وذلك أول ما عرف نفسه لموسى عليه السلام قال إيه إني أنا ربك، وبعد ما قال له أنا ربك الدرجة الثانية إنني أنا الله، خلاص الألوهية بقى إنني أنا الله. إذن عرف بنفسه وخلاص لغى منا إيه إن ريحنا من إيه؟ نسميه إيه؟ نسميه علة أولى؟ نسميه الإيه؟ نسميه الزكي؟ إنه زكي بس زكاوة إيه؟ مش زكاوة الإيه البشر ولا زكاوة الخلق؟ لا، نسميه ما سمى به نفسه. أنت ترضى أسميك غير اسمك؟ مهما كان اسم حلو تقول لا أنا فلان، لأنه هو ده اسمي بعتز به. نعم، من السمو ومن السمة. نعم، تفضل. وذلك بطاعة القوة التي سخرها الله تعالى لإفاضة، يعني لعابك سال لمجرد التذكر. فالتذكر اللي هو مسألة عقلية بحتة، عقلية بحتة، لا دور للمادة فيها، لا فيه إيه خلية معينة تذكرت ولا كذا أبدا، هي إيه؟ هو تذكر طرأ على ذهنه. هل فيه أسباب يعني ملموسة كانت وراء هذا التذكر؟ أنت فجأة كده إيه؟ من تداعي الخواطر تذكرت، والله أنت كنت في يوم من الأيام. هو ما جاش إيه؟ سيرة الأكل إيه؟ الأكلة دي اللي هي أكلتها من 10 سنين في إيه؟ في باريس ولا في ماليزيا ولا في غانا ولا كذا؟ لا، ما ليك 10 سنين، خلاص وراحت الحكاية. بس بدأت الإيه؟ توارد الإيه؟ توارد الأفكار. أنت الشيخ يحيى؟ والله أنت منين يا شيخ يحيى؟ قال أنا من نيجيريا. والله من نيجيريا، أنا رحت في ما زمان إعارة من 10 سنين في لاجوس مش عارف إيه، وكنا في المعهد الديني هناك ومش مركز الإسلام، وفلان هناك من أبناء البلد والله عزمنا عزومة. إذن هنا إيه جات إيه؟ جابت بعضها. وبعدين افتكرت الأكلة الحلوة دي، يا سلام، ما كلتش زيها أبدا في حياتي، ولا شفت ولا حد، مفيش في المطاعم هنا ولا حتى المواد الأولية عشان أقول لمراتي أجيبها لك وينتمليها لنا، أبدا مفيش كله من ده. بس وأبدا إيه امتلأ فمه إيه؟ اللعاب سال بقى. طيب إيه اللي حرك اللعاب؟ من اللعاب دي مادة. فإذا كل هذا إيه دي وراها إيه؟ فيها وراها فيه أمور شغالة خفية غيرنا. إحنا ما فيش حاجة إلا بالمباشر بس. طيب هو أنت كان في إيدك تمسك اللعاب تقول له لا لا لا لا لا بلاش، مش وقته ده، ما تفضح ماشي مثلا. هل في يدك أن تتحكم في هذا؟ إذن أتفضل. وذلك بطاعة القوة التي سخرها، طاعة القوة يعني لعابك أصبح يطيع هذه القوة. القوة هي إيه؟ أنت ما تعرفهاش، خفية. طيب من وراء هذه القوة؟ ألا يدفعك أيها العاقل أن تهتدي إثباتا فقط وليس كيفية إلى أن وراء هذه القوة قوة أخرى؟ هذه كده يبقى الإيمان عقل، خطوة إلى الأمام في طريق العقل. فالإيمان عقل والعقل إيمان، مش الإلحاد. يعني العقل يدعو إلى الإلحاد، ده العقل يدعو إلى غلق الإلحاد، يدعو إلى غلق العقل وليس إلى الإيه؟ إلى هداية العقل. الإيمان هو الذي يهدي العقل إلى الأمام، بيفتح له الآفاق، بيفتح له إيه؟ آفاق. لكن لما إيه؟ الإلحاد آلة صماء، خلاص المادة وخلاص، خلاص ما تفكرش فيما بعدها. طيب كيف؟ لو كان إيه؟ الناس صاروا خلف منهج الإلحاد لما تقدم علم ولا تقدم الناس في العمران حتى. إذن البحث عن المجهول، العلم كله بحث عن الإيه؟ المجهول. ما فيه علم إلا وهو بحث عن الإيه؟ عن المجهول. حتى في تعريف النظر ترتيب مقدمات معلومة للتوصل إلى حكم إيه؟ مجهول. فإذا كان منطق الإلحاد يقول المجهول معدوم لأنه غير ملموس، غير مادي، لأنه لا وجود إلا للمادة، فالمجهول بمنطق الإلحاد معدوم. فكيف يبحث العاقل بلغة العلم وبمنهج العلم عن معدوم؟ وعليه أنكر عالم الغيب مثلا. إذن الغيب يفتح باب العلم أو يوصده ويغلقه؟ يفتح، يفتح باب العلم. بل هو العلم هو كأنه خطوات لاستكشاف الغيب، بس غيب متاح له، غيب إيه؟ متاح له أن يستكشفه. لكن وراء هذا المتاح ما ليس متاحا، ما ليس إيه؟ ما ليس متاحا. ولذلك هو إيه؟ كل ما استكشف الإنسان في إيه؟ في من إيه؟ من أسرار الكون التي كانت خفية عليه وكانت غيبا، يطمع في المزيد أو لا يطمع. هل فيه يوم عالم قال في علمه أو مجموعة علماء في تخصصهم قالوا خلاص اتقفل الباب، ما فيش حد هيفتح ثاني، مش حد أبدا. ولذلك إيه؟ تزداد شهية العلماء إلى إيه؟ إلى الكثير، إلى الأكثر، إلى الأبعد، إلى الاستكشاف أكثر، ولا يقول خلاص إذا قال لا كل شيء خلاص تم والحمد لله وما فيش بعد ذلك إيه؟ نتائج ولا حد يبحث. يبقى هذا هو الجهل. كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كما قال الإمام الشافعي زادني علما بإيه؟ لأنه بينفتح أمام العالم المجهول وتتسع دائرة المجهول، تتسع أكثر، فعنده كمان في داخله حب استطلاع، استشراف الإيه؟ استشراف المجهول. فإذا هذه كلها نوازع، ونوازع يساعدها الإيمان ولا يغلقها الإيمان ويوصدها. الإلحاد هو الذي يوصدها ويغلق أبوابها ويقيدها، ولكن الإيمان يفتح آفاقها. فالإيمان يدعو العقل ويسير بالعقل سيرا ويرشده ويرشده، إذن يقوده إلى الأمام، لكن بلا شطط وبلا غلو وبلا كذا، ليخدم لا ليهدم، ليكون خادما لنفسه ولغيره وللعمران ولعمارة الدنيا وللإيمان والعمران للدنيا وللآخرة، يكون هاديا ولا يكون يعني دمارا على صاحبه وعلى غير صاحبه. هذا إيه؟ دور الإيمان مع العقل، يهديه ولا يهده؟ يهديه. نعم. الذي سخرها الله تعالى لإفاضة اللعاب المعين على المبذل للتخيل والوهم. يعني اللعاب أصبح كمان له دور وظيفة أو ليست وظيفة؟ اللعاب الذي يسيل هذا السائل من نوع معين، ليس من نوع السائل الذي ينزل من الأنف، ولا من نوع السائل الذي ينزل من العين. إذن له وظيفة تساعد على مهمة المضغ، إذن هو له دور. أنا سبحان الله الخلاق العظيم. فإن شأنها أن تنبعث بحسب التخيل، وإن كان الشخص عالما بأنه ليس يريد الإقدام على الأكل بصوم أو بسبب آخر. يمكن هو صايم، يعني لما تذكر هذه هذا الطعام اللذيذ الذي يعني من زمان ما عاد إليه ولا ذاقه وهو صائم الآن، ومع ذلك امتلأت إيه يعني تحلبت أشداقه باللعاب، فإذا ومع ذلك صائم، يعني هو إيه العقل والشرع يقول له إيه لا استنى، لا تستجب لإيه للعاب، يعني اللعاب يقول له هات طعام عشان أنا إيه هأدي دوري وظيفتي، يقول له لا بقى المغرب عند الأذان، لأنه هنا الشرع يقيده يهذبه ولا يستجيب لي ينطلق، لا هذا يستجيب لا ينطلق للشر هنا بقى. نعم. وكذلك يتخيل الصورة الجميلة التي يشتهي مجامعتها. هذا مثال ثاني بقى، يعني الناس ايه برضو من الفطرة يشتهي، يبقى بالتذكر ممكن ايه يحدث مزيا او منيا او كذا، وهو تذكر تذكر ما لامس ولا قبل ولا أي شيء، لكن لمجرد الإيه التذكر أحدث إيه تفاعلات في الجسد في جهاز آخر ولا لا، كالتفاعلات في الفم بالإيه تذكر المطعوم. نعم. فكلما ثبت ذلك في الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة الفعل. هكذا الإنسان يعيش بهذا الشكل، إذن فيه نوازع بتحركه وتؤثر في الجانب المادي فيه أو لا. نوازع تحرك فيه ايه طلب الطعام، ومش تحرك بس ذهني ذهن في ذهن، لا ده دخل الموضوع في ايه جانب ماديه، اهو جوانب ماديه، والجوانب الماديه تحتاج الى ايه الى تلبيه لها، بس تلبيه لا، هنا الشرع يقول له لا، التلبيه هنا ايه تلبيه إيه مخننه ولا لا، حفاظا عليك وعلى غيرك. ومن ثم كانت الكليات الخمس. نعم. ايوه. وساقت الرياح الرياح يقصد القوة، يعني بمعنى المجازي، يعني مش الرياح هتيجي رياح تخش على الجسد وتسوق، لا إلى تجاوي في الجسد. يعني هو تذكر إيه؟ تذكر الجماع. طيب هو في غربة وعازب وتذكر المعاشرة مع زوجته. فطول من التذكر هو بيأكل ما شاء الله كويس شبابه عليه فأمزم. فهنا إيه؟ يبقى التذكر هنا نفي عنه شيء إيه؟ مادي أو لا؟ تذكر نتج عنه شيء إيه؟ بيقول لك هو ساقة الرياح يعني الإيه؟ الأجهزة بقى اللي إيه؟ هتفرز الإيه؟ القوة هتفرز بقى ساقة الرياح يعني إيه؟ القوة في الداخل يعني في طاقة هنا بقى الرياح يعني الطاقة اللي بيسموها باللغة الحديثة ها؟ الطاقة مش في طاقة في داخل الجسد؟ هو إيه؟ الطاقة دي تسميها الرياح يعني والرياح بمعنى القوة هي في القرآن الكريم واستخدامات العرب نعم وتذهب ريحكم يعني قوتكم نعم وثارت القوة المأمورة بصب المذي الرطب المعين بصب المذي الرطب المعين يعني شوف كل حاجة لها عند الله إيه أو في تكوينك اللي ربنا خلقه لها دور أو ليس له دور كل حاجة لها دور نعم ما فيش حاجة إيه كده بس إيه أنت دورك بالشرع والعقل المقنن توظف هذا الدور حتى تستفيد لخيرك لا لضررك ده حين البلاء حسن الاستخدام حسن التوظيف من يعينك العقل ويعينه الشرع نعم على توظيف كل شيء في إيه فيما وضع له كما قال السابق نعم بصب المذي الرطب المعين على الوقاع بصب المذي الرطب المعين على الوقاع لأنه ده من مقدمات الجماع أنا وذلك كله مع التحقيق بحكم العقل للامتناع عن الفعل في ذلك الوقت هو صايم زي ما قلنا هناك في الايه في تذكر الطعام هو صايم يقول لا والله خلاص انا اروح اخلص الايه يبقى انا اصلا سمعت فرويد يقول لك ده كبت اصله ومش عارف ايه ده يصيبك بالكذا لا نقول مش كبت يا حبيبي هذا صبر وانا اصبر وانا راض وانا يعني بحكم العقل والشرع احافظ على صحتي واحافظ على عرضي وعلى اعراض الناس وكذا واصبر وانال بسبب الصبر ايه الجزاء عند الله وحماية نفسي وحماية أعراض الناس إذن هنا إيه مش كبت كما فسروا مدام أنت شعرت بالحاجة إلى الجماع لا يبقى أنفس وسواء مرأة ولا رجل يلا عشان إيه ما تكونش فيه عقد نفسية عقد نفسية وما طيب ما حصلت بلاوي وحصلت إيه ما حصل ولكن الله تعالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة تحت حكم الخيال والوهم ساعد العقل الوهم أو لم يساعده فهذا وأمثاله منشأ الغلط في سبب ترجيح أحد جانبي الفعل على الآخر وكل ذلك راجع إلى الأغراض كل هذه أغراض لكن ليست أغراضا ملموسة لا تنتظر الأغراض أن تكون فقط إيه ثناء باللسان أو إيه أو عطاء باليد فقط ولكن هناك من الأغراض ما إيه؟ ما في داخل النفس من عوامل وتفاعلات وإلى آخره مما ذكر نعم وقال هي فوق الحصر أيضا فأما النطق بها بكلمة الكفر وإن كان كذلك فلا يستقبحه العاقل تحت سيف البتة يعني لا يستقبحه العاقل تحت السيف الإيه؟ إن النطق بكلمة الكفر العاقل يقول خلاص انا انقذ نفسي من ايه من هذا بسبب الكلمه يقولها لينجو بنفسه والشرع ايه اباح له ايه ما يحكم به العقل بل ربما يستقبح الاصرار يقول انت لازم تتهور ليش يقول ايه قل امامهم وانت مطمئن قلبك بالايمان اذا العقل ايه ايضا يعني يحكم بايه بترخيصها والشرع ايه سدد العقل في ذلك نعم. فإن استحسن الإصرار فله سببان. طيب فعل العكس. يعني العقل انضم إلى الشرع في أنه يتلفظ بكلمة الكفر إنقاذا لحياته. يعني هو إيه؟ يعني مش هو يعني إذا قتل في سبيلها إيه؟ فهو فيه إيه جهاد وفي كذا وفي إلى آخره. يعني ليس هو يكون إيه نجاة الإسلام كلها على يده. هذه إيه؟ هو عمل فردي في الآخر فأباح له الشرع والعقل إيه؟ أيد الشرع في ذلك لكن إذا أصر على عدم النطق وعرض نفسه للقتل بالتأكيد فيه إيه؟ شيء حسن أكثر من الحسن الذي إيه؟ الذي بسببه نطق. إذن فيه استحسان، الاستحسان مستويات، يعني الاستحسان والاستقباح إيه؟ مستويات. يدخل طيب أنا رخص للشرع والعقل حكم لي بإيه؟ بما برخصة الشرع عقلي وإيه؟ طيب إيش فلان؟ فلان أصر على عدم النطق وقتل، يبقى أنت ما تحكمش استحسانك على استحسان غيرك، الغلطة الأولى. ما استحسنته أنت وأيدك فيه الشرع قد يستقبح عند غيرك الذي استحسن عندك شرعا وعقلا. يبقى واحد قدوة هو الإمام أحمد، لما في قضية خلق القرآن ما كان فيه علماء من أقرانه ومن أبناء عصره، وبالتورية إيه خرجوا من المأزق، قال أمام من يجبرهم على أن يقولوا بخلق القرآن وإلا السجن والأذى الذي يؤدي إلى الموت جاهز، فخرجوا بتورية كذبة بيضة يعني تورية، قالوا التوراة والإنجيل والقرآن هذا مخلوق، فالذي سمع مرت عليه، يعني القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله مخلوق، لكن هو بيقول إيه التوراة الإنجيل القرآن هذا مخلوق، فهذا لا يشير إلى إيه إلى الثلاثة، إلى إيه إلى لا هذا هو إلى الأصابع الأصابع تورية، هذا يعني هذا إيه هذا الكف الذي يحمل هذه الأصابع، خلاص إذا هو إيه خرج بتورية، لكن الإمام أحمد رفض، يعني كان أيعجز أن يقول بتورية أو كذا أو أن يقول حتى بالرخصة الشرعية مثل هذه إيه التي ما كانش يعني ما صارتش لها كلمة كفر خلق القرآن. قال الناس ينتظرون ماذا يقول أحمد بن حنبل، إذن سيكون قدوة أو قوله بخلق القرآن تحت وطأة العذاب سيتخذ اعترافا وتصريحا. الإمام أحمد خلاص الإمام أحمد إيه أقر بإيه بمذهب خلق القرآن، إذن كلها سيأخذها إيه حجة، ويأخذها المعتزلة ومن أيد المعتزلة ووزير المأمون وغيره، كل خلاص أصبح إيه خلق القرآن قال به أحمد، فلذلك أصر على موقفه رغم أنه إيه كان ممكن فيه رخصة عنده كغيره من العلماء أو لا. يبقى ما كان حسنا عندك قد يكون قبيحا عند إيه وبحكم العقل والشرع أيضا حكم العقل، ولذلك قالوا التقية عند العلماء لا تجوز، التقية عند العوام ممكن، أو زي إيه كلمة الكفر للمعزور التقية عند الشيعة، لكن في السنة عند السنة التقية تجوز عند العوام، العوام يرى ينجي نفسه من مهلكة أو لا يعرض نفسه لأذى، مش لازم يظهر كل شيء عنده في وسط إيه ناس تؤذيه ممكن أو تسبب له أذى لأنه مذهب غير مذهب أو على الاعتقاد الصحيح اللي بيعتقده لا فيه التيار العام اللي حواليه يؤذيه، فهنا التقي يعني لا يظهر إيه كل ما عنده، مش معناه أنه إيه يكون كذاب أو أفاق أو كذا أو لا لا أو يجاريهم في معتقد، لا يعني هو لا يظهر كل ما إيه كل ما عنده، هذه التقي إلا العالم، العالم والحاكم لا يجوز له التقي، ولذلك لما قالوا علي يصدق كان كذا وجار أبا بكر تقية، طيب وخلى إيه الآخرين ماذا ترى؟ ده أبو علي لو صدع لو كان لو رأى في أبي بكر أنه على غير حق وسكت فمعناها سن سنة والناس كلهم إيه يقتدون به، فإذا اعترافه لا نتيجة تقية ولكن نتيجة أنه صاحب حق، أنه والى علي أبا بكر ووالى عمر وزوج ابنته لعمر، فإذا هذا كله إيه وكان يقضي في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر يرجع إليه في الإيه؟ في في في يعني في في معقدات الأمور في المسائل العويصة. وعرف على لساننا جميعا قضية ولا أبا حسن لها، يعني قضية لا يعرف حلها إلا من؟ إلا علي، على لسان سيدنا عمر أبو الحسن. فإذا معنى هذا أن التقية للحاكم أو للعالم لا تجوز، لكن تجوز لإيه؟ للعامة. فإذا هكذا إيه؟ أن ما تستحسنه أنت عقلا وشرعا قد يكون في حق غيرك في مستوى آخر، فكل له حكمه. وقالوا حسنات الأبرار سيئات الإيه؟ المقربين. سيئات المقربين. نعم تفضل. فله سببان، أحدهما اعتقاده أن الثواب على الصبر والاستسلام أكثر. يعني من آثر الصبر على النطق بكلمة الكفر، يعني الصبر على إيه؟ ألا ينطق رغم الموت المحقق الذي إيه؟ يعني يكون من وراء إيه؟ رفضه لكلمة الكفر. لماذا آثر هذا مع أن هذا استحسنه الشرع والعقل أن يتلفظ وينجو بحياته؟ لماذا آثر الإيه؟ الصبر وعدم النطق والصبر على الأذى الذي ربما يؤدي إلى إلى إلى قتله وموته؟ قال لسببين، لأنه يعرف أن الجزاء إيه؟ الأخروي، وأن يموت شهيدا وأن يموت عند الله إيه؟ صابرا محتسبا سيكون أفضل من حياته التي يستبقيها بسبب إيه؟ النطق بكلمة الكفر. إذن هو إذن قدم الأفضل، يبقى عنده غرض، بس غرض إيه؟ أفضل ولا لا؟ أفضل. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول إن نفسي تواقة، يعني أنا أطلب برضو أيضا ما يلبي إيه؟ حاجتي، لكن أطلب الآخرة. كل يبغي الحياة لنفسه، لكن فيه واحد يبغي الحياة الدنيا، وفيه إيه؟ أناس ارتقوا يبغون الحياة، لكن أية حياة؟ حياة الآخرة، الخير والإيه؟ والأبقى. فإذا الشهيد يريد الحياة، والذي يهرب من الميدان يريد الحياة، لكن هذا يريد حياة من نوع وهذا يريد إيه؟ ألا أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه؟ حياة حياة، لكن هو حياة حياة الدنيا، لكن الشهيد حريص على الحياة الآخرة. نعم. والآخر ما ينتظر من الثناء. السبب الآخر. والسبب الآخر ما ينتظر من الثناء عليه بصلابته في الدين. إذا عند من لم يبغي وجه الله. نعم. فكم من شجاع يمتطي متن الخطر. الخطر. كم من شجاع يمتضي متن الخطر، يعني يتجشم الايه الاخطار ولا يهاب، وهو يعرف ان هذا موت محقق او لا، يعرف ويوقن. نعم. وفي مشاهد سيدنا بدر تعرفينها ايه، ابطال الصحابه رضي الله عنهم. نعم. ويتهجم على عدد يعلم انه لا يطيقه ويستحقر ما يناله بما يعتاد، يعني اعداؤه هو واحد ولكن أعداؤه بالعشرات يمكن، ويلقي بثقله وهو واحد في إيه؟ في وجه كتيبة. إذن هو إيه؟ يعني يقتحم الخطر، ما في أخطر من هذا. نعم. ما يناله بما يعترضه عنه من لذة الثناء والحمد بعد موته. إما إيه يعني ثناء في الدنيا إذا كان من أهل إيه؟ من طلاب الثناء، وذلك هذا لا رصيد لهم ولا أجر لهم في الآخرة كما جاء في الأثر، خلاص أخذ حقه إيه؟ من ما طلب، هو طلب الدنيا فأخذها، بنوا له تمثالا وكرموه وأعطوه نجمة سينة ولا نجمة كذا ولا كذا وكرم وصار هذا شهيد وشهيد بين الناس، لكن ما دام طلب ذلك لم يطلب من الله شيئا، ليس له في الآخرة خلاق ولا نصيب، لأنه ما طلب الآخرة، وربنا يعطيه ما لم يطلب، ولا يريدها، لو أرادها لسعى لها سعيا لكن لم يردها. يقول لا يا أخي أنت تعطف عليه، يا أخي رجل مات كذا وتألم في الدنيا، طيب هو أنت يعني تعطيه الآخرة وأنت أرحم من الله به وأكرم من الله؟ إذا كان هو لا وأكرم من نفسه وأحرص عليه من نفسه، إذا كان هو لم يردها ولا خطرت بباله ولم يسعى لها، هو والله قدم خير وكذا وكذا للناس مش عارف إيه. يا أخي قدم خير ما طرب به الآخرة، لأنه ليست في باله، أعطاه الله ما أردت. نعم. وكذلك الامتناع عن نقض العهد بسببه ثناء الخلق على من يفي بالعهد. نعم. وتواصيهم به على مر الأوقات لما فيها من مصالح الناس. يعني كلها أغراض أنت لم تطلع عليها، لكن هو صاحبها يعرفها، وهي التي دفعته إلى ما إيه؟ إلى ما فعل. نعم. فإن قدر حيث لا ينتظر ثناء فسببه حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقرونا بالثناء الذي هو لديه. يعني رجع طبقه طبق عليه إيه؟ سبق الوهم أو إيه؟ القرائن يعني. ارتبط إنه إيه؟ كل اللي يفعل شيء الناس بتثني عليه. يبقى هذا إيه؟ أصبح من الأعمال المحمودة لارتباطها بثناء الناس. إذن إيه؟ بالقرائن. نعم. والمقرون باللذيذ لذيذ. طبعا. والمقرون بالقبيح قبيح. ارتبط إيه؟ بلون، باسم، بكذا بكذا. كل ما ذكره شيء استطيبه، استحسنه، لأنه إيه؟ ارتبط بشيء إيه؟ مستحسن. طيب والشيء المستقبح كل ما ذكره وكل ما وجده في شيء حتى لو شيء حسن يستقبحه، لمجرد انه ارتبط في ذهنه ايه؟ انه ذكره بشيء ايه؟ قبيح. وهكذا قرائن الاحوال. كما ان المقرون بالمكروه مكروه كما سبق في الامثله. تمام. فهذا ما يحتمله هذا المختصر من بث اسرار هذا الفصل. وانما يعرف قدره من طال في المعقولات نظره. وفرنا عليه كثير من ايه؟ من الايه؟ من المعقولات والايه والتفاصيل يعني. وقد استفدنا بهذا بهذه المقدمة بإيجاز الكلام في الدعوة. يعني السبب في الاستطراد في هذه المقدمة أن نوفر عليك بعد ذلك في الدعوة. الدعوة هتطبق عليها ما قلنا، هتجد الموضوع سهل جدا جدا جدا في المسائل السبعة التي التي ستأتي في في الدعوة التي تندرج تحت هذا القطب، وهو أفعال الله تعالى. موعدنا إن شاء الله في الدرس القادم أن نبدأ في الدعاوى السبعة، دعوة فتلو أخرى، إلى أن ننتهي من هذا الخطب الذي هو الخطب الثالث من كتاب الاقتصاد ومن مقاصد العلم أفعال الله تعالى. وبعد الفراغ منه لم يبق إلا الحديث عن الخطب الرابع الذي يجمع بين النبوة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد خاصة، وما يترتب على النبوة من السمعيات ومن الأمور التي لا تعرف إلا عن طريق عن طريق النبوة. وبها يختتم العلم ويختتم الكتاب المخصص لهذا العلم. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.